بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا وتصفو أفئدتنا بذلك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وطيب لهم وحسن مآب. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أمرا فيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا إن كان الذكر مستحبا على الإطلاق، إن كان الذكر مستحبا على الإطلاق أو في هذه الأيام أشد استحبابا وأشد وأكثر فضيلة وأعظم أجرا. قال تعالى في كتابه الكريم: يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الأيام التي نحياها بعد عشر الأول من ذي الحجة. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ما ننسى الصلاة والسلام على سيدي ولد آدم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول ومتتابع للإخوة الذين أبذلون مع جهد لإخراج المجلس بإخوانهم، وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يتابعوننا، وكذا الأخوات حفظ الله الجميع من كل مكروه وسوء. أستعين بالله الإجابة عن هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل السائل قائلا: هل يجوز أن تزيد القراءة من المصحف أثناء قيام الليل؟ نعم، تزيد القراءة من المصحف أثناء قيام الليل. قد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها يؤمها مولاها ذكوان من المصحف ولله التوفيق، وقاس ذلك أيضا على حمل أمامة بنت ابنته الرسول في الصلاة، كان الرسول يحملها في الصلاة. مدى أمر التكبير لعيد الأضحى المبارك، التكبير لعيد الأضحى يبدأ من يوم النحل وقيل من يوم عرفة، وليس ثم نص حاسم في ذلك يحدد ذلك. ما طريقة توزيع لحم الأضحية على المتيسر لك؟ ليس هناك نص ملزم بتوزيع شيء بعينه، والله أعلم. سجد السهو مرة واحدة هل تصح؟ لا، سجدة السهو سجدتان، السهو سجدتان. فعلم عن والدي لأسباب الشغل هل آثم على ذلك أن أنه قدر ولا عائلة لهم؟ إذا كانوا سيدعون تأثم على كونك تسببت في ضياعهم، لكن إن كانوا متماسكين ويستطيع أن يخدم أنفسهما وأذن لك ورخص وأحب وجودك للالتزام في مكان آخر اختلف الحكم. بدأت من ابتلاء لمن ابن أبي العز في آخر حياته، كان ابتلاء في شأن المماليك، وأن المماليك لا يحل لهم الخلافة. طيب، من ادارك علمهم بالآخرة قيل تدارك علمهم بالآخرة قيل تشككوا بالآخرة، والله تعالى أعلم. يعجبه قوله تعالى بعد ذلك: بل هم في شك منها بل هم منها عمود. وقيل ادارك علمهم اضطرب علمهم في شأنها، والله أعلم. رأيتك نموذجا كالجبال آتية علينا والناس في أغيار منه، نسأل الله أن يصرف عنا وعنك الفتن يا أحمد بن جابر، اللهم آمين. هل يجوز شراء أصحاب الدين؟ يجوز، لكن الأفضل عدم الاستدامة، لأن الأضحية سنة مستحبة والدين ستسأل عنه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر بالشهيد كل ذنب إلا الدين. هل تجوز القراءة من المصحف بدون وضوء؟ أرى الجواز، لأنه قال في كتابه الكريم، عفوا، أما قوله تعالى في الكتاب الكريم: لا مسه إلا المطهرون، فهذا في اللوح المحفوظ الكتاب المحفوظ عند الله المطهر من الملائكة. أما حديث لا مس القرآن إلا طاهر فهو مرسل. أما قراءة الشخص وهو على غير وضوء، فعائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل أردد وراء الأذان الهاتف لأن المؤذن المجلس جدا لا بأس بذلك؟ هل يضحي من أخذ مشارب الطريق بعد الأضحى بيوم يومين؟ يضحي لأن النهي للتنزيه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل العصر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا، هذا على سبيل هذا النهي نهي تنزيه ليس بنهي تحريم. معلق صور أفراد الأسرة عفوا، ما يقول حكم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة سنة مستحبة، السلام على من خاصمته فقط، السلام لا أتكلم معه، السلام يقطع خصومه الحمد لله وعما قبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، يارد هذا يارد هذا وقد رغم الذي يبدأ بالثلاث. أخي الشيخ هل الكلام صح أو غلط؟ نبدو من إخواننا موافقتنا بهذا الصوت واضح أو غير واضح. حكم الصوم يوم السبت إذا ما إذا وافق صوم عرفة، صمه المعارضات للحديث لا تصوم السبت إلا في مفروض عليكم أقوى منه بكثير. وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال أصول الشريعة تخالف حديث لا تصوم السبت إلا في مفروض عليكم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصومن عبدكم جمعة لا يوما قبل أو يوما بعد فستصوم حتما السبت. والنبي عليه الصلاة قال في حديثه أحب الصيام الصيام داود كما يقوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت حتما. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان تلمة مع ستة من شوال هذا سيوافق السبت حتما. وقد تولى النقوط في هذا السبب كصيام النبي ثلاثة تبحث على صيام ثلاثة تنبيه كل شهر، وكذلك كان النبي يصوم شعبان كله إلا قليلا. أشكر الإخوة الذين وافقونا بوضوح الصوت، شكر الله لكم جميعا وحببكم الله وجزاكم الله خيرا. هل تأمر ماكلني بالجنة ثمانية وأعوذ بك من النار سبعا بعد المغرب ولا شيء في سنده بعض الضعف؟ اللهم أجل من النار، اللهم أكل الجنة سبعا في سنده بعض. هل يزيد بأن ختمة جديدة عفوا حديث آلاء إن لربكم في أيام دهلكم لنفحات فتعرضوا لها في سنده بعض الكلام، خالتي ماتت ولم تتزوج نهائيا ولا أخوات بنات وذكور، هل ترث أمي المتوفية من قبلها فعلا التي ماتت قبلها لا انسى لها في ابنتها التي ماتت بعدها؟ تاجر معطي بضاعة بسعر أعلى من السوق وبأسعار مختلفة لنفس السلعة من يوم الآخر ولا مبلغ عندي ولا أريد أن أعطيها، ليس من حقي كذلك عند أمر خيار وحر يبيع لك كيف يشاء. أشكركم شيخ حامد الله يستر عليك ألفي ألفي وجزاكم الله كل خير. الحج أم زواج البنت؟ إذا زوجت البنت فجزاك الله خيرا، وإذا حسست في جزاك الله خيرا كله متكافئ، بل إذا كانت البنت ستضيع جهزها. الرأي في عملة المهيت كوين على أنها عملة مزيفة لا أصل لها، وأصلها قد سألنا عنها في البنوك المركزية وغيرها في بابها لا تعتمد. كلما استخدمت بطاقة المشتريات تعطي مكافئات كخصومات على مشتريات ونقدية يمكن استبدادها ليجوز الاستفادة من هذه المكافئات. نعم يجوز ما لم تقع في ديرة. وأن كلمة عفوا هل يجوز الاشتراك بكبش واحد نضحي فيه بين عائلتين؟ لا يجوز، لكن الأجر أقل بلا ريب، لأن السنة أن الكبش عن الرجل وأهل بيته أو صور بقرة عن الرجل وأهل بيته. القلق يتوتر بعد ابتلاء زوجي بفقدان عمل يجعلني غير راضية بقدر الله. يا فاطمة يبحث عن أي عمل الله يستر عليك إلا أن يقف العمل على الوظيفة ورزق ليس مقابل الوظيفة. استعيني بالله وأكسر من الدعاء وربي سبحانه خير الرازقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مطلقة تخاف على ولدها الوحيد أن يصلي الصلاة في المسجد أن يصلي في البيت؟ إذا كان هناك مرض يصلي في البيت، ليس هناك مرض وليس هناك خطر يلزم الصلاة في المسجد. في حديث هل تسمع نداء؟ قال نعم. قال لا أجل لا. قال فأجل. أي ذكر أول غدا الجمعة الصلاة النبي من التسبيح كله مستحب. هل يوجد شراء الذهب فيزا؟ هل يجوز شراء الذهب فيزا في المشتريات علما أنه لن يتجاوز؟ فقط لا يزول ما يدعي بالآجل، لا يزول ما يدعي بالآجل، لا يزول ما يدعي بالآجل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزال بالدام ربما تقوم مقام ذلك النبي كبير مكتبه وهذا هاء وهاء. قبل الكتب العقيدة كتاب الله، هل يمكن الإسلام بنية الفرض وإنزال لكل سنة الفرض؟ ما لا بأس أعطي شيء تقدم عليك من الأيام. هل بكى النبي شوقا لرؤيتنا؟ لا أعلم سندا بذلك. هل الإسلام اجتماع الفقير الذي له؟ الأصل في شقة الإسكان الاجتماع أنها تحمل شروط ربوبية. من المتقون على محكمة مخصصة وكل المفتي نفسه في الطوارئ على مضطر أن لا. حضنه إلى فهم كاش وضع الصورة. هل يجوز إشراك النصارى في احتفال بعيد الأضحى؟ من صورة الإشراك هذه. كيف أتحول من غنى لا أستطيع أن أخبر الشخص الذي احتجته؟ إن كنت لا تستطيع حسن صورته أمام من احتجته عندهم. زوجتي بأن تسبني أريد أن أطلقها، أستقدر الاستطاعة وذكرها، التي تخافون مثلهن تعبهن وابدوهن في المضاجع وبينهن، أما الطلاق فآخر الحل والله أعلم. شاب تقدم بخطبة فتاة وعالج الفتاة رافض الشاب لشبهة مال والده بالخلود الربوية. الشاب ماله يعمل عند والده. يرى العمل حلال أو حرام نفسه، إذا كان يرى بيعمل عملا حلالا لا بأس، إذا كان يرى بيعمل عملا محرما أو يقر والده على الاقتراب بالربا أبعد عنه. بس هنا يقول الإمام بعد القراءة بلغ في أخر سورة القيامة وغيرها كسورة التين، لا بأس بذلك. كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ ما يسموه بأحكام الحكيم فعلى سبحانك اللهم وبلغ. وأيضا كان يقول مثل ذلك في سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كذلك يقول سبحانك اللهم وبلغ من أسأل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مر باتي فيها تسمع سبع آية فيها رحمة سأل آية فيها هذا التعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل بنت الحارث إن وجدت رجلا سبعا فتزوجي. ليس بهذا اللفظ، إنما اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد حللت حين وضعت. ومن سنة الكلام أن سباعة الأسلامية تقدم لها ما تزوجها ويحامل، ما تزوج سباعة الأسلامية ويحامل، فتزوجت بعدها عفوا، فبعد أن ما تزوجها ويحامل وضع سرعة، فلما وضعت تجملت الخطاب، اكتحلت واختضبت وتجملت الخطاب. كلام سلامة بن ماكك يريد أن يتزوجها، المهم أنه تقدم له أبت أن تتزوجه، فقال إنك لا تحلين للخطاب، إنما هي 14 معس. فحملت سيادها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله من الزوجينات وإني وضعت بعد موتي بقليل، فحصل كذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا إنك قد حللت حين وضعت. حديث ما أهلم هي القط إلا بشرى لا يثبت. جدي نظر أن يتبع طول حياته ثم مات، يلزم من أحباب تنفيذ الوصية بعد موته، ما وصى بذلك. ليس في السؤال أن وصى بذلك. هل الصلاة بختمة ثابتة على هذه السلف؟ الفرائض لم ترد على هذه رسول الله عليه الصلاة. أعني أن إماما من الأئمة مثلا، وهذا يتفضل به المتفذلكون، لا بالصلاة اليوم مثلا في البقرة بالبقرة ألف لام ميم تنزيل، وكل صلاة يكمل على ما سبق حتى ينتهي من القرآن كله كأنه راجع الحفظ على الناس. ليس هذا وقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حتى على في صلاة العشاء هل قرأت بسبع اسم ربك الأعلى؟ هل قرأت بالشمس والضحى؟ هل قرأت بالليل إذا يغشى؟ وكذلك كان في يوم الجمعة يقرأ بالسجدة والإنسان. هذا التكلف الذي يصنع بعض العلمة ويشوب في كثير من الأحيان، يشوب في كثير من الأحيان الضياء غير وجيه وغير مقصود مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل يجب حجتي كله من أشهر الحجة من عشر إلى مئة فقط؟ انتبه حتى لا ينتبه السلام، الحجة كله من أشهر الحرم، لكن قوله تعالى الحج أشهر المعلومات، الحج ذو شوال ذو القعدة آخره بالحج لأنه لا ينعقد الحج بعد عشر من الحجة. الذي برضو وكلتك يا فلان هل تصح وفيها شخص فكلا أقول لا ولم يقع شيء تصح لكنه شخص ما ذكر النفس أجر سبب هذا التوفيق فسأل الله التوفيق. حديث أمك ثم أمك ثم أمك لما سئل النبي من أبيك يا رسول الله قال أمك قال ثم من أحق الناس بحكم صحابته يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك. أجل بلغ من السنة وعليكم السلام ورحمة الله أجل بلغ من السنة عبيني ونسبة لكن لم يفسر التزيين المتحيط به قولان للعلماء الأصل من نفس أصلا قال لا تنبحوا إلا مسنة وعلامة كونها مسنة أن تفسر لأعجاب الناس النتاني بعد سقوط الأسنان اللبني لم يرى لهم يتمسك بالأصل هو أن النبي قال لا تنبحوا إلا مسنة قال ربي مسنة فأمر لهم قد أبني على أرامة كونها مسنة فالآن ربي باني باس. هل يجب ذكر الوقت وكلتك يا فلان إذا أردت أن يكون شخصا تخرج باب الوتحان؟ لا يلزم. كيف تقي فتنة المحيا والممات؟ تمسك بالكتاب العزيز والسنة المباركة. تقول بارك الله فيك، هذا السؤال الأخ الذي يسأل عن جماعات ماذا؟ أي نعم، تقول بارك الله فيك أن الجماعات هل تكون بلدي الفريق الدليل صريح فيك تكبير مقيد. جمر الصلوات والنقل عن أهل من الصحابة أن تعرف أولا أن التكبير دل الصلوات أن تشتق عليه إجماعات متعددة. أنا أفهم والله أعلم والله أعلم ولم يكن النص صريحا ولم أقف إلا على قلة استدلت بهذا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير في رواية ورفع الصوت بذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لم يكن هاجر إلى المدينة وقد شهد النبي في منى وشهد النبي أصلا في منى والله أعلم إذا ثبت قول من قال أن هذا الحديث كان في منى كان دليلا لهذا العمل الذي عليه إجماعات أهل الإسلام. وإلا فأنت تعلم بارك الله فيك أن الله قال في شأن الإجماعات ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم لما تقول ثم الأفضل أشهد بذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ويذكر الله في أيام المعدودات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الأيام هات المشروع بما ذكر الله والاستماع عبد الصلوات الاستماع عبد الصلوات إذا جرى المستمر على ذلك ونقل الإجماع على ذلك فالعمل عليه وأنصحك ألا تشاقق ألا تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين. بارك الله فيك. أحمد بن فتحي قصة عن شركة شك في نظر فسألني عن قول إذا أخبرت هذا الشخص ماذا كان يفعل وكانت حقا ولكن لو علم بهذا النظر ربما يفعل ما أخبرت له ولكني أريد صاحب الشركة أن يحضر من هذا النظر له السؤال من قبل. بين الحق بين هذا استنصاح يا أحمد بن فتحي ولو كان موظفا عندك ويسرقك ما أحببت له إلا أن يمشي من عندك. حديث الصحابي الجن عن آية الكرسي صدق وقال في الزفر البخاري معلقا فتاهد ما معنى اصفر بذات الدين تربت يداك يعني اصفر اغنى الزوجة المتدينة الصالحة ان لم تفعل مسقت يداك باقتراب من الفقر فتهيدا تقبل مكسور الاضحاد لا تصح عند كثير من العلماء ان من كان يملك السابق فرعون احد سوى عذر بيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقوام لا سرت مسيرا ولا قطعت ناديا إن شاركوكم الأجر على فهو يدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذا قال لزوجته بعدين مع معدين هل تجوز قطعة الجاموس؟ نعم الجاموس بقر أسود الجاموس ما هو الرقم الأسود انا بالله زي ما قال جوزتي بعدين مع ديك ولا تظن ان يقصد انها متشدده هل يكفر؟ لا يكفر هذا اللفظ ما تلقنا بكفر الزوجه كما زرت عن رايكم الذي ما فيه كفر زي ما يامر في قيد الصح باحد الموالي تصرف له توصف له هيئه الميناء وزملائه لما المال يوزع عليه مقابل جهودهم في رش النكات جهودهم في رش النكات بسبب كورونا هذه نقطه حلال يسموها فلوس الرش ست للتعليم وممكن ملامس في الضباع النساء الإسلام سابس على عينتهم ضرورة إلا بأس بها ضرورة هذا في حالة ملامسة الدولة والمراز يجب أن أقول لا أغسل يدك بس يا إسلام ماذا نفسك أغسل يديك حكم الصلاة حكم السهو أخلاص يعني الله في تكملة الشهر من الفار حكم الصيام كده عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل شربا ناسيا فكأنما أطعمه الله بسطا من يترك المصلية الشخصية في الصف الأول ليحجزه لا تكن عادة بس أنا ما بصلي مرتين لكن تتخذها عادة وتعطل الناس من أجلك لا تكن عادة حكم طالة عفوا خطوة ثلاث سنوات ليست محرمة لكن فستان تتولى والله أعلم إن تتشهد بالحجر صلى الله عليه وسلم تشجيلا تصمها يا إبراهيم بن عطية بقول مع الصيام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرها في الثالث عشر من ذي الحجة لا يصام إلا إذا كنت حاج ولم تجد من التمتع الله قال صلاه ايام في الحج سبعه الاولى رجعته كيف يرتسم من به جديره في ظهره يقسم القطاع ويتممه الباقي كله ويتممه الجميع خلاص يا زيد مهدي قال دلوا على هذا السؤال مرارا اذا كنت مضطرا بكيف والا فالامر سهل لما في مرض يستسلي وما منعك من اجل كراهيته لصلاه الجماعه انه خوف على اهل بيته حكم ذات الرشوة المقصود عليها الاستثمان اللي هو عايز الترخيص الرشوة تعرفها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق فإذا كان حقك حجب عنك فدفعت أموال الاستبداد حقك المقصود لا بأس ويبهرك لا مع من تلتقي زوجة الشهيد إذا تزوجت الله أعلم أن تدخل جنة ولا تدخل وليس أننا نص حاسر بأن كل امرأة تقول مع زوجها في الآخرة أما قوله تعالى مع زوجين في الزمان مع مواجه متكئين أنت لهم والله أعلم أن يجد الوطن كفارة يمين من عقيقة ولدي ما جبس سيقال لازم طبعا سيقال لازم أرسل السؤال المرناوي يسأل من أكثر سازل مرة سيجوز المرناوي لكن الأجل سيقل والبعد عن ذلك أولى البعد عن ذلك أولى بدا ذلك أولى لكن إذا ابنك أعطاك لحما قال يا أبي خذ 2 كيلو لحم من عقيقتي أو عفوا زوجة كبيرة ولا صغيرة عموما يجوز أن تطعم لكن أجر أقل المخطوبة لا تريد الزواج إلا بعد الدراسة هل نقنعها أم نفارقها؟ حبيبها هي بنت حلوة وجميلة وذات دين وأهلها طيبون صالحون إلا لم تكن كذلك وأنت تريد الزواج فلك أن زوج غيرها إخوان اشتركوا في خمسين في بقرة أو رجل خمسين في خمسين مش فيهم خمسين يعني فهم السؤال الصبع على رجل وأهل بيت أقصد بسنون 16 بدل من 13 ممكن لحديث الرسول أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة يقول أوصاني رسول الله آفن رسول علیہ الصلوۃ والسلام نفس ابو ہریرہ بن ثابت سیر سنت ایم کل شخص ادنی بن بحكم الفتوى الذي تسترون على فتوى انه لمن انه الحق كل شيء بحسنه هل تجيب الناس هل تجيب بالناس الشاة الشاة تسمى كبش نعجة زد عز كل واحد يسمى شاة سيرة الأذكار المفضلة في هذه الأيام التكبير تكبير التهليل الله أكبر لا إله إلا الله ولا منع أن تكون في التسبيح والتحميد كتب لجلاله نصف المنزل ما عليه اليوم هل علي نصف الدين لا خلاص لأنك نصف البيت الدين تقصد من تركة الميت لأن يزيد حافظ خمس أجزاء وعالم يد يزيد كل يوم بقرأ تقرأ بخمس أجزاء فقط علم ما يشتر عندك وسع تدريب البش هل في عشر في اللغة لما نسترسل قدم الرسول فأكل منهم قدم اللغة للرسول عليه السلام فأكل منه عليه الصلاة والسلام حديث أنت مالك اليهديك معرضك وأقل منه ولا يكاد يفهم طريق المؤمن إلا أنت للطرق في ذلك أمر بشعب عن نبي عن ذنبه ولكن كما قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أهل العلم إذا شاءوا قبلوا رواية أمر بشعب عن نبي عن ذنبه إذا شاءوا تركوها هذا مسار إلا أنها إذا وافقت العلماء الشرعية تقبل وإلا تطلب الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن المخالفات له أقوى منه فسبيل بقوله تعالى ولي أبوه لكل واحد منهم السدس كان أنت مالك لأبيك الأخذ الأب المال كله وأيضا في باب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النفس عليك حقا ونهلك عليك حقا وفي حديث آخر أبي العليا قال إن الذي سبل أرضا بمن تعود إلى أبي هريرة ومن تعود إلى أبا هريرة قال زوجتك تقول أطعمني أطلقني ابنك يقول أطعمني لن تدعوني عبدك يقول أطعمني أو أعتقني قدم استقالة من المستشفى في وقت لا يأمل حق خلاص ليس بحرام عليك ترك السنة معصية السنة منها سنن واجبة أي أوامر النبي التي لم يصرف مصارف وسنن منها ذلك على حسب نوع السنة الزواج من أخت على خلق وأبيها وأخواتها لا يصلون ولا يصومون فمهر في ذلك لا تجد وزيرة وزيرة كانت على خلق ودين فقد قال الله تعالى الذي نبأ بما في صحف موسى إبراهيم الذي وفى أن لا تزر وزرة منه أخرى إكرامك اختيار بنت صالحة أضاء صالحون وبنت صالحة أضاء فجرة ما صالحون أفضل هل الطائم الشاكر من أجر الصائم الصادق لا يثبت بهذا خبر من الأمر بالله أن قول الله ما قامت أنهم لا يعلمون من سبل النبي لا يثبت عن رب أن النبي هو الذي قال إنما النبي حكى نبيا من الأنبياء قد ضربه قوم حتى أدموه ويقول الله ما بقلب من الله العالمين حكى النبي نبي آخر حصل له ذلك أنا رأي الاتفاء أن النبي هو الذي حصل له ذلك ففي أضعف يقول ظلمت ظلما كثيرا ظلمت ظلما كثيرا حياتي وكنتش مسلطا من عملت 22 سنة وتبت الحمد لله عاود الصلاة التي فاتتك قبل استطاعتك بارك الله فيك وحبتك يا مدى حياتي هل أقدم فريضة على السنة إذا فاتتني صلاة الفجر بعد شروطنا الأمر واسع صلي السنة ثم صلي الفريضة حرب الجن لا ربكما تكذبان رب المعين. ورد حديث في سنة يضعف أن النبي قال فلا آيات سورة الرحمن قال من أرى الجن أحسن مردا منكم لما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا نكذب بشيء من ذلك يا رب لا يثبت هذا السنة. تزول تصبر من طبيعة ما ظلمت هي المشكلة كنت ظلمت ظلما كثيرا مشكلة عليك تحلل إذا كنت ظلمت ظلما كثيرا اصبر واحتسب رجل يصلي الركوع وسجودا المؤمن يقطع مرتين دول الصلاة باطلة ويرجع يتوضا ويصلي وينزل اثر النجاسات. هل يجوز طلاق المريض النفسي؟ لابد من مراعاة حاله عند التطبيق وسؤال اهل الطب في هذا الصدد ايضا. فضل سورة الملك قبل النوم حديثها ضعيف حديث ملك ماء نقصا ولا تعبوه عبد الله سيان يامي قمرية متفارقة في الأمر واسع أمانا لحديث أبي هريرة وصاني خليلي بثلاث بالسيان ثلاث أمي من كل شهر فإن جعلتها القمرية جعلتها وإن جعلتها متفارقة فإن جعلتها حكمة جمعية مخصصة للحج ومن حكم الناتة من خرج لم يستكمل الدور الجميع وقضى ماله عن آخر الفلوس ولم يسدد يسدد ورثته الدين الذي عليه ولا ينصح بأن تحج مستدينا. أجل صلاة الجنازة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان مقدرات قد نظام العظيم. لو هناك نظام في بلد شبه مستحيل كسره نظام الرشاوة هذا في بلد في أمريكا اللاتينية هل في دفع للرشوة حرام علما بأن المجبرة مقدورة على ذلك المجبر لا يسمع به إن شاء الله. قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يعني هو لا بد من النظر في المعنى يعني إذا نستمي بغم فقلت الحمد لله على كل حال شيء طيب أن الحمد لله الذي لم يحمل على مقول سواء لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ما رأيك فيما ينتشر على الفيس أن يكتب الشخص أنا أعتمت عن كل من ظلمني أنا يعني ذلك إلى الجرأة على الظلم والإساءة قد يكون والنبي لم يقل ذلك لكن ما تدعوات عما ربك لي ولوالدي أن المؤمنين يكون حساب أن هذا إذا كنت أخرجت عن كل مسلم درهمي قد يجر جلوسا على أن يصل خليك. هل يجوز الجلوس عند زيارة المقابر؟ يورد النبي كان هذا مجلس اشترى بيتا على أنه بتمتة مثل الأمة 85 صيغة العقل تظهر هل كان مكتوب متمتة تحت العجز والزيادة أو ما الصيغة التي كتبت؟ حمل عضو على هذا من خبيبه الدكتور قال لا قال لي اجهاض وتكفى على زي انزاله. اذا كنت تسالين عن ما نزل الجنين صلي وما ينزل الجنين كيف تحصل الشيء العلم الشرعي بدايه كتاب وسنه قران وسنه حكم اللحظه اطلع من على رجل اعطيه اموالا يتجد بها من أعرف خسارة خلال نسمع من عليه ذلك إذا تبين لك أنه خسير لا تأخذ منه شيئا إذا تبين لك أنه لم يخسر إذا تبين لك أنه لم يخسر شكيت من الصبور تصف هذه الأيام أن يعزوه أعطى وقت المدينة بسبب زوجها مال الزكاة وقت بصورة زوجها خطير أم لا تنظر المشير بلا حديث ضعيف تتفرق هي على المتيس. هل يجب مع الاستغفار نية عن ذنب معين أم جائز الاستغفار مطلق؟ جائز الاستغفار مطلق. يكبر محمد بن جابر نحن نكبر معه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله فتح الله هل يجوز دفع نقد تكلفة إطعام عشر مساكين كفارة؟ ما يا فتح الله إذا ممكن توكل غيرك يشتري لكن الله قال فكفرته طعام عشرة مساكين شيطان بلد من قول الكفارة الطعام لا يجوز قيمة مالية. 10 مساكين لا يجوز أعطاء شخص واحد 10 وجبات. الأحلام المزعجة معناها قد تكون تخويف من الشيطان ولا معنى لها قد تكون أغلاط لا معنى لها. وإذا كانت مزعجة عليك بعمل 5 أشياء. كفر عن الشرك 3، تعوذ بالله من شرها، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، فتجزئهم فصل ركعتين لا تحدث بها أحدا فإنها لن تضرك. قال أبو قتادة الحارث بن رمي: كنت أرى رؤيا أثقل علي من جبل، فلما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرياني. هل صحيح أن الصغيرة تأخذ من كبيرة إذا دام صاحبها؟ لا يلزم. أقول من بل السجود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك محقرات الذنوب، كقوم مثل بطن وادي فجعل هذا عودا وجمع هذا عودا حتى أن ضربوا لحمهم. حكم قضاء أيام رمضان في العشر من الحجة بريد صوم الفريضة. حكم قضاء أيام رمضان بريد صوم الفريضة بس حدد النية أساسا. الإخلاص التلام والله مرض بإذن هذا يعني قد يكون مرضا وقد يكون لا تهد. زمزم الطعام طعم سائل الشفاء سقم لا تهد. صلاة شرط على ربنا تتكشف ربنا في سيود مكروه. طلاق الحمل يقع لكن ما يمنع وقوعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام يوم عرفة: احتسبوا على الله يكفر السنة الماضية والسنة البقية. الطلاق المعلق على شرط العلماء فيه أكثر من قول أخطار منها، بل انتشار هذا في مصر مع عدم إرادة الناس الطلاق أنه يكفر كفارة يمين لا طلاق بالمظالم. حكم الإسلام لغير هذا لا يصل إليه كبيرة. إذا كان لعلة التفعليتنا كان ابن مسعود في الإدارة يقول إن يحمش. أما الاختيال فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جرى صوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. حديث الله الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر في العبرة وقعت لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الرؤيا لأول عابر لا يصح كذلك، يعني على الأول على تعبير أول معبر لها. هل يجوز مساعدة محتاج بمبلغ مال وأنا علي دين لأشخاص رغم أن صحيح الدين غير مستقبل وحاجة الشخص مليحة؟ على حسب الحال، ما أنصحك أن تسدد دينك أنت أولا للدين بنفسك. سمعت يا عبد الله هل الحامل التي أثرت لبرد في رمضان أن تقضي أم تطلعها أم تبعد؟ عليها القضاء فالحمل مرض. والله قال: من كان منكم مريضا أو على سبيل فعدة من أيام أخر. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي: الحديث القدسي ينقله نبينا عن ربنا سبحانه وتعالى برفض النبي عليه الصلاة والسلام. برفض النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هناك عدة شروط من الحديث القدسي والحديث النبوي بيان جاء في كتاب الصحيح المسلم من الحديث القدسي: الاستيفاء، العمرة كل العمرة كفارة لما بينهما الحديث صحيح. من حكمة في عدم دفع زكاة الفطر لثلاثة أوان، من حكمة في عدم دفع زكاة الفطر عن الفطر كيف التكفير عنه مع العلم من زكي فتاة عزباء وتعمل ولا أحد يتكفر بما صاد فيها. تفوز الآن تستغفر الله لتعمل أعمالا صالحة لقوله تعالى: إن الحسنات الدنيا سيئات. هل السجادة سترة للمصلي؟ ليست سترة. حتی اتم السر کہ ما بالکلاس الصوم والذکر اذکر اللہ واتم الصیام السبحة ليست بها أذكر بالشمال لا يجوز إلا إذا كنت عزيزا الصلاة فمن يلحق الفاتحة باطلة ليست بباطلة إلا إذا كان متقف على نوى قراءته ويطلب التجرع على صاحبها ومزقها ما فيها له ما كان فيها له ولا تستفيد أنت منها هذا من أكل اليد اليسرى أنت لا تلتقطها عند السيارة لا تلتقطها ماذا يقاس أمامها هل يمكن وضوء أكل نحو الإبل قال بذلك فريق من العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الغزال فليتوضأ المنازلون منهم من يضعف الأخبار ومنهم من يقول إنها منسوخة بحديث أن آكل أمره وسنة في الاستطيار جنين مات وبقي له خمسة أيام يبلغ أربعة أشهر يبلغ أربعة أشهر هل يغسل ويكفن له ما نفقت في روح النفل الذي به تقال الأحكام الشرعية جاء الباب بالتقسيط ويزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب بالذهب إلى مثل الملك هذا بيد هاء أو هاء وبأس ورمضان لأنها كانت حلال وعندما سألت قل لي عليك ليس عليك قضاء وإنما طاعة مسكين عليك القضاء يا أم تجهال عليك القضاء حكم الإحداث في المسجد فقل يطلب كما السلطة أنا في المسجد لكن لا تخرج روائحك إليها اجتهد تبتعد عن المسجد حتى لا تلوثها لكن السؤال أمامي جاز إذا كنت نائما لكن على كل نفس استغاثة ولكن المساجد تطهر رجل طلق الزوجة التطليق الثانية في العدة وهي في العدة قال لها أن تطلق مني بالثلاثة لا رجع تلك مسألة خلاف بين العلماء طلق التطليق الثانية لم يرجعها وفي العدة أن التطليق الثانية بعد أن تطالق هل تقع ثلاثة مبنى قولان لأهل العلم أخطار منهما أن هذا طلاق فوق طلاق ولا تقع والله أعلم المسألة لا تقبل من ثلاث كما أسلفت هل انكشاف قدم المرأة في الصلاة عند السجود يبطلها ما أراه يبطله يكره هل يجوز المرأة أن تصوم زوجها مريض وعما تصوم زوجها من بركه تسألينه قال النبي عليه السلام ما تصوم المرأة زوجها شهد إلا بإذنه أما كان مشغول شهد إلا عنه ليس الاستئذان معنى قيام الليل سرا من جهة تعالى القراءة قراءة جهرا في الأصل لكن إن أسررت لكنت منفردا لا بأس هل تركع المرأة وتثبت في مكان مكفوف بدون ساتر أن تصلي جلسة لا تقوم وتجلس لا تصلي قائمة إلا إذا كانت مريضة عاجزة هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أذني وأنه عندما قرأ وكان الله سمعه بصيرا ثبت ذلك في فصول أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يعني يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على في أذن السبابة على عينه زكاة المال لابن لقط المريض إذا كان فقيرا لا بأس فماذا لا تشدد فيشدد عليكم؟ بعض النساء لا تتغير مثل لم يصير قال الله لهم ان الله يامركم ان تذبحوا ليس قال لهم ذلك قالوا لهم من قال لا ابغى ربك يدل لنا هي قال انه يقول انها بقره لا فارج ولا بكر عون بين ذلك افعلوا ما تؤمرون ابغى ربك يدل لنا ما لونه أنه يقول إن بقرة സഫലമാക്കാനുള്ള തസ്സീർ നബി ഉമ്മറമ്പ കേരവേന മഹീന്ന മുഖശബാലൈന ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന ദലീൽ സിദ്ദിഖാന്റെ തസ്സീർ ഹാസ് الآيات تصدد في صدق عليهم الكلب استوطن مكان وعرق في المكان يغسل المكان النبي لما رأى جرا تحت السرير تربعه ورفع مكانه بالماء هل يجوز بأجد بفعتهم التصدق خلو لا تبعه أنت أعطيه للناس لأناس صدقهم يتصرفون فيه هو حقهم بتنشف السنة طيب يعني من طويل التنفل قبل فريضة العصر سنة ليست بمؤكدة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة والمراد بالأذانين الأذان والإقامة فلا بأس أن حديث رحمة الله صلى الله عليه وسلم حديث معروف الإسناد في ابتداء العيد مع الجمعة تجزئ بعد الصلاتين عن الأخرى فاختار رأي الجمهور القيم بأنك تصلي هذه مع تلك إنما عثمان رخص لأهل البوادي الذين أتوا إلى العيد ولم يجدوا مكانا يصلون فيه من الانصراف حكم رش المدح عشان الحسد، لا أعلم المدح أي فضيلة فيما يتعلق بالجن. ولا بالبناتك والبناتك ولا نفس المولود الذي يترقى عليه من منح، لا أعلم أي فضيلة للمدح في ذلك. نسيت وبدلت بداية ما دفعت فرق، إذا كنت نسيت فالناسي معفون عنه. صلاة المسبوق ما شأنها؟ باسل السويداوي يعني ماذا يقول باسل اسألوا عن وجهتهم يا باسل عن ماذا سألتني فقل هذا على محرم لأن البنك لا يمتلك السمعة ويقول صدق مالا ليجد إخراج الفقراء إلى مشعل حب الأصحاب الحرج لا لا يجوز يا محمد الرحمن يضعه في مضيق ويرسل إليهم عن طريق أي شخص أمين لا يذكر اسمه ويقعد أدنى الشيء إلى أهله وأمن من الفضيحة كذلك هل مسكن على نفس عمل أشرف صور الساعة نعم نفعنا بك يا أشرف النور بارك الله فيك يا شيخ أشرف لكن ما زلت أطالبك بالابتسامة لأننا لم نعد منك الابتسامات يا شيخ أشرف الصورة حتى التي عملت أمور افتحها شوية أشرف الله ملك يا أبا مالك هل مسكن على نفس وهل يكون مسك جبنا لهذا هل يجوز صلاة فرض الفجر وقت الكراهية أن ينتظر؟ ما الفريضة جائزة؟ هل عتيقة تتوزن كلها ما أصحابها يقول منها ما يشاءون؟ هل يصح ما سمعت بأن تقطع أصابع من قال قريب إلى باب بين أصبعين من أصابع الرحمن بشرط اسمه الرسول قال قريب إلى ما من قلب ما ولا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء الرسول قال المخرج هل يريد أن ينفي صفة الأصابع زال من الأشاعرة أم ظننا النبي يقول ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء وفي حديث الله النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاه يهودي حضر يهودي فقال يا أبا القاسم أنا بلغك أن الله يضع الأرض على إصبع والسماوات على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع والسير خلاق على إصبع ثم يقول ويقول أن ملك أن ملك الأرض قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الحبري تصديقا لخبر الحبري ثم أن السماوات يعني إصبع الرحمن تحمل عليها السماوات فليست كإصبع بني آدم عمل الرسول الذي كان يختلف منه سجن التجارة ما سمع قلت من المسلمين لنهم لبنان طعام دون المسواق رأى الغنم أولا ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام البيع والشراء ورأى الغنم أيضا فإنه كان يجاهد الغنم وحلت مغلية له الخمس والله أعلم امرأة تعالج الناس بالجن المسلم هذه دجالة فقال تعالى انه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهما. قال تعالى هو محفوظ جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الانس. وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع ربنا بضعف وبلغنا اجلنا الذي اجلتنا. قال انه مثواكم الايات. هل يجوز للسيد ان تزوج نفسها؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكح الا بولي. أخونا محمد كعيمة حفظه الله تعالى يسأل هل حديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة من قاع في أرض فلان وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من قاع في أرض فلان لا يصح هذا الخبر؟ هل تجوز صلاة المواصلات صلاة النوافل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي النافلة على الناحلة حتمة الجنبير حلته. هل يجوز زوج الوفي للمغترب في بلد غير مسلم وغير مسلمة إذا كانت يهودية أو مسلمية عفيفة جاز الزواج بها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هل دعاء المرأة في الحج فقط؟ يدعو الله ربنا إن شاء الله لعلنا لا نحرم الأجر ربي أعلم الذي حال بيننا وبين هذا. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن المدينة أقام ما ست مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شغلتكم نور حبسهم الأجر. بارك الله فيك يا أخ أحمد السامعين والسامعات. حكم العمل في بنك يتعامل بالربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله شاهديه كتاب البيع والدواء كان في الجنة لكن في بعض الأحاديث المعرفة. فتصدق من فوائد البنوك الأولى تجر للتوار تجرين للتوار إلى أختمها. الحمد لله ربنا اعطينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ندخل الأختين نبي على حبيبنا الله تعالى على قبولها مصر. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإياها من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن يريده يتوب وقد أخذ حقوق العباد ويخشى أن يفقدها أمره يتوب. ممكن نبذل الحقوق إلى أهلها بالحسنى بالسكس. أذكر مثالا من أمثلتي كنت أذكر محاضرة في مد من المساجد الكبرى فأرسل شخص سؤالا كهذا فقلت له أنا وبعض إخواني أرسل منظمة في مدروس أخذنا المدروس وذهبنا إلى أهلي المكان الذي أخذ مني قلنا لهم هذا كان ظالما لكم لا تعرفونه يردوا ليك النظام من هو لا نعرف خذ الفلوس والحمد لله ستر الله على الجميع. هناك طرق كثيرة لإحسان حقوق الأمام على السبب حديث أكثر من يموت من الناس بعد قضاء الله وقدره بالعين لا يصح. عند الجلوس للتشهد أجد صعوبة في الجلوس فرفع قدم وضبط الأخرى هل في صلاتي شيء؟ مع العلم أنني حاولت كثيرا ليس في صلاتك شيء. صل على ما استطعت يا محمد بن جابر حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز حبس الضامن؟ يجوز حبس الضامن لكن من مطر آخر ما هو تكسيد المنهى عنه الله سبحانه وتعالى أن تقول إن هذا الله كهدي بني آدم. هل يجوز من أحد الاختيارات الفقهية؟ نسأل الله أن ييسر بذلك إن شاء الله. حد آدم خطتين نعمل فيه واسع تسبيح الأصابع في الصلاة أو عفوا تسبيح الأصابع في المسجد. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عمل بعضكم من الصلاة فليشبكن بين أصابعه في الموت من صلاة حديث ضعيف لا يثبت. حديث ضعيف لا يثبت. إذا عمل بعضكم من الصلاة فليشبكن بين أصابعه في الموت في صلاة حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار البخاري رحمه الله إلى تضعيفه بحديث المؤمن الممكن بما يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وأشار إلى تضعيفه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة العشاء يشبك بين أصابعه ووضع يده فتبعه. وحديث عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه. لا يكثر يا سارة لا تكثر زوجك يا سارة ما فعل فعلا صليحا في الكفر. حتى زوج زكاة الأقبي إذا كانت من أهل الاستحقاق أبو الطبعات كتاب زاد النار، ما عندي حصر للطبعات كلها، ولكن سمى طلبة العلم عندنا حققوا هذا الكتاب ورجعت لهم وقدمت لهم، تقوم بطبعه دار ابن رجب بمدينة فرسكون مركز دينات، ولا فروع في الأزهر دار الفرد. ترك الصلاة لسنوات لها كفارة، عليك لآدم على الاستغفار، فاطلب لنا كبر سني، اطلب لنا مشكلة، اقرأ القرآن وتحاول واحفظ، ولو كل يوم ثلاث آيات اقرأ تفسيرها، ثلاث أحاديث عن رسول الله اقرأ تفسيرها، بعد ذلك تحصل في الشهر 90 حديثا، 90 آية في الشهر، ثلاث آيات في اليوم فقط، تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله، هذه أصول كتاب وسنة، هل يجوز قبول لحم من وضع حمال وغير طيب من وديبة؟ إذا كنت من وقت النبي عليه الصلاة والسلام قد أكل من شاة حتى امرأة يهودية. صح حديث فيما غناية الدبع الذبيع مع الذبيع أبي جنيف والحلال ناكله. هو حديث يا مختار ابن علي، زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه. إذا نزل الجنين حيا من البقرة بعد ذبحها يزكى يذبح اتفاقا. إذا نزل ميتا فالمزاق أيضا فيه. فبعض العلماء يقولون حديث زكاة الجنين زكاة أم يعملون به وأراه ضعيفا في كل طرق، وفريق من العلماء يخالف ويقول هذا ميت، والنصوص في الميتة كثيرة، قال تعالى هو متعلق الميتة، وإن كان الأكثرون على إباحة أكله الله أعلم. زوجي زوجها دخله ضعيف وأنا أساعده براتبي في مصاريف المدارس والبيت، أمي تعادين وترفض مساعدتي له وأنا أعطيها جزءا من راتبي لكنها غير راضية. ليس لها تدخل يا منى، ليس لها تدخل لأن مالك أنت أحق لي من غيرك، فأنت تساعدين الزوج الفقير. قال سيدنا آدم رأى الله أن كلمه الله من وراء الحجاب، وجمع عقلي لاستحضار ما ورد في الباب ان شاء الله كله. المسعى للشراب ما في قطع كثير جدا، هل يجوز؟ عندما يجاوبون المسعى يعني المسعى يجوزون ذلك. حكم تقسيم وتشريع تارك الصلاه، الجمهور على مشروعيه ذلك اذا لم تكن جاهلا للصلاه ولم تعد من تارك الصلاه. المهم تسأل عن الإسلام. لا تطلق زوجتها الإبراء ليكون لها الإرضاء لكم بدون أبن. لا، لابد من موافقتها وموافقة أوليائها وعقد جديد وصلاح جديد وشهود مع الولاية. وهذا القول يقتضي سيدنا الله الإجماع عليكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن الملك رفيقة يا لقاة والأخوة اجتهدوا في دعوة إلى الله، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول كذلك في كتابه الكريم كما لي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ومن المشركين. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله من كل مكروه ومن كل سوء. اجتهدوا في ذكر الله هذه الايام، الا فليرتفع اسم الله فوق كل الاسماء، يرتفع اسم الله فوق كل الاسماء، اذكر الله في الطرقات وفي البيت وفي الاشراق في كل مكان، كبروا وسبحوا واحمدوا ربكم سبحانه وتعالى على المن به عليكم وانعم من هذا الدين القيم وسائر نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تعد. صدقنا يقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.